الشبهة الواحدة والعشرون. قالوا شرك القصور كشرك القبور، شرك القصور كشرك القبور. قال الخارجي: إن مما يؤسف له جدا أن القول بعدم جواز عزل الحاكم قد تجاوز حد فسق الحاكم ومعصيته إلى القول بعدم جواز عزله مهما فجر وطاع، ومهما أباح وحرم، ومهما أظهر من ألوان الكفر الاعتقادي والقولي والعملي. وهذا القول بحمد الله لم يقل به أحد من علماء الإسلام المعتمدين، وإنما قال به جماعة من أدعياء العلم والفقه وسماسرة الكلمة الذين يبيعون ذمامهم بحفنة من الدراهم، أو ينافقون الحكام الكفرة خوفا من ظلمات السجن وأعواد المشانق، فيهرولون إلى عتبات الحكام الكافرين بالفتاوى المعلبة الجاهزة التي يعلمون مسبقا أنها تنال رضا الحاكم وتبرق لها أسارير وجهه. لقد وجد الطغاة جمهورا من علماء النفاق ووعاظ المسكنة الذين زينوا لهم انحرافهم وبرروا لهم أخطاءهم وقاموا بمؤنة إقناع الناس نيابة عن سادتهم، حتى وصل الأمر إلى ما هو مشاهد من ولاء للحكام الكافرين في معظم البلاد الإسلامية. قال سيد قطب في الظلال: إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك، ولا يحكمون على متحاكم الطاغوت بالشرك، ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك، إن هؤلاء لا يقرؤون القرآن ولا يعرفون طبيعة هذا الدين، فليقرؤوا القرآن كما أنزله الله، وليأخذوا قول الله بجد، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لأمل رجل مليان شبهات، وهو الحقيقة مرجع لهم، لذلك يحرصون عليه، مع أن ظاهره عندنا وعندهم لا يشبه ظاهر العلماء، بل لا يشبه ظاهر المسلم المستقيم. مع ذلك حرص شديد على نقل أقواله، لأن الضلالات التي عنده في قلوبهم لا يجدونها عند غيره، هذا هو سبب الحرص عليه. وقد صدق، يقول هكذا، يقول هو: وقد صدق، فإن شرك القبور هو الشرك الساذج، وأما شرك القصور فهو الشرك الحيوي اليوم، وأنتم عنه غافلون بل متغافلون. ويقول الشيخ محمد أمين الشنقيطي في أضواء البيان: إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة أو مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله على بصيرته، إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. قال السني: لم تأتي بجديد عما سبق الجواب عنه سوى كلمات خطابية عاطفية تستدرج بها ذوي القلوب الضعيفة، ولذلك قدمتهم بين يدي كلامك هذا. وأما كلام سيد قطب فلا يحتاج إلى نظر، لأنه ليس عالما كما هو معروف، وله على عقيدة السلف حتى نستسلم لكتابته في العقيدة، لا سيما في مسألة التكفير التي بات معلوما لكل مطلع على كلامه غلوه فيها. وما دام كلامه هذا قد مر الرد على مثله، فإننا لا نعرج عليه. وأما كلام الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله عليه فتوجيهه بنقل كلامه كله حتى ينسجم مع بعضه، فقد قال قبل هذه الجملة التي نقلتها، وقد ساق آيات كثيرة، قال: ويفهم من هذه الآيات كقوله ولا يشرك في حكمه أحدا، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخرى كقوله: فمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم يجادلوكم. نعم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعلي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا. ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير شرعي إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، أو يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون. وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة للكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون تحاكم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. فهذا نص كلامه رحمه الله الذي سبق تلك الجملة، وهو دال على ما دل عليه كلامه الذي نقلته عنه في الشبهتين السابقتين، ألا وهو الاستحلال. ودليله هنا قوله: من اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله. الإباحة وهي محرمة، ما قال في الفعل، قال في الإباحة هذا حكم من أحكام تكليفية. قال الثاني قال بدعوى أن هذا ذبيحة الله، هذا في الاعتراض على حكم الله. قال وكذلك وقوله: فبين لهم أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرم عليهم ما أحل الله فاتبعوه في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا. فرجعنا إلى كلام السابق هو وقوله قرينة أخرى ثالثة: من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. فذكر إرادتهم ذلك وليس مجرد عملهم، والإرادة القلبية كما هو معلوم، وسيأتي بيانه إن شاء الله في محله. يعني هنا رأى الله عز وجل في كل الآية التي استدلوا بها لم ينتبهوا إلى ألفاظها أو لقيودها. سبق أن ذكرنا قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، هذا قيد من الدين عظيم جدا، دونه يروح الإنسان من التكفير بغير الحق. إذا نسبوا ما شرعوه للناس إلى الله إلى الدين، هنا دليل التكفير. وكذلك قوله تعالى في هذه الآية: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمون. ما قال يتحاكمون، يريدون. تأملوا تعبير القرآني كله دقيق، ما يجوز حذف لفظ منه. قال يريدون إرادة قلبية، أي حابين تقاطع أن يتحاكموا للطاغوت. قال الخارجي، نقل الدكتور سفر الحوالي في كتابه العلمانية كلام ابن تيمية رحمه الله فيه التصريح بتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، وقد ساقه بعد آيات الحاكمية التي في سورة المائدة، وهو قوله في منهاج السنة مجلد الخامس صفحة 130، وهو قوله في منهاج السنة مجلد الخامس صفحة 130: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، ف فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثير من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، سبق ذكرت عن الالتزام، فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. هذا نقرأ في الثلاثة والحوالي، والخوارج يرددونه بزعم أن ابن تيمية يكفر من يحكم بغير ما أنزل الله مطلقا دون تفصيل. قال السني أولا إن الذي يؤسف له أن الذين يثرثرون كثيرا بمسائل الحاكمية مغارين في ذلك تضطرهم قلة ديانتهم إلى الخيانة في النقل، فيبترون كلام العلماء بما يحيل المعنى بحثا عن شيء يتفق مع ما في نفوسهم. ومع هذا ومن هذا عفوا حذف الدكتور صفر من آخر كلام تيمية هذا جملة، وهي قول وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم. تأملوا هذا من بين الحدث الذي كنت نبهتكم عليه، كتاب في كتاب العلمانية ونقله مع الأسف كما قلت لكم من الصفحة للطبعة الجديدة لمنهاج السنة تحقيق الشيخ رشاد سالم رحمه الله نقلها، وهذه الجملة موجودة في آخر الفقرة، يعني ما بعدها كلام ملاصق حتى يقال ممكن اكتفى بموضع الشاهد، جاءت في آخر الفقرة ثم نقطة سطر جديد فحذفها من السطر الأخير. هذا ما يفعل إلا عن تعمد، ما يمكن، إما هو متعمد إما مقلد وكلاهما سيء. والأمانة العلمية كما لا يخفاكم تقتضي من صاحبها أن يكتب ما له وما عليه، هذا هو صاحب الحق. قال وكيع رحمه الله إن أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، رواه العروي في كتاب حديث ذم الكلام وأهله. إن أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. ثانيا كلام ابن تيمية هذا يدل من حيث لفظه على تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان يعتقد عدم وجوب التحاكم إلى الله وعلى المستحل وعلى المفضل أحكام البشر على أحكام الله وعلى عدم الالتزام، كما جاء ذلك في نص كلامه هذا تفكيكه الآن استدلال له يعني. فأما التعليل الأول إذا قلت التكفير الحاكم من أنزل الله إذا كان يعتقد عدم الوجوب، التعليل ففي قوله ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، من لم يعتقد، ما قال من لم يحكم. وأما الثاني الذي هو المستحل ففي قوله فمن استحل أن يحكم بين الناس، وقوله بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. وأما الثالث المفضل أحكام البشر على أحكام الله ثلاثة أوصاف واضحة بكفر، ففي قوله ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. كل كلام رحمه الله موزون بميزان الشرع. وأما الرابع الذي هو عدم الالتزام بأحكام الله ففي قوله فلم يلتزموا ذلك، وقد مر أن نقلت كلام أهل العلم في أن الالتزام هو الإيجاب على النفس ولو لم يكن معه عمل بقليل بل ولو بكثير مما أوجبه على نفسه، وتفصيل ذلك قد مر، مع العلم أن هذه التعليلات تجتمع كلها على في الحقيقة على معنى الاستحلال، يعني ممكن إجمالها في معنى الاستحلال